نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثابتين فقمت عن يساري، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. داود بن عبد الرحمن العطار المكي ما أعرف القاعدة فيها، عندكم في الكتاب ما ذكر. ويرد بهذا البخاري رحمه الله على من يقول بخلاف هذا الأمر، وأن إذا حركه هذه الحركة أولا المحرك هذا الإمام تحرك حركة متتالية وأخذ هذا، فهذا يعني بعضهم يقول صلاته باطلة، وكذلك المأموم إذا يعني تحكم فيه أي أحد وحركه كذلك. لذلك الواحد من الأحناف إذا وقف يكون مثل العمود، لا يتقدم ولا يتأخر، لا هو يتقدم ولا أحد يقدمه ولا أحد يؤخره ولا أحد يحركه، يكون مثل العمود هذا. ولو حركته أي حركة صلب حاله ووقف نفسه ما بحيث أنه ما أحد يحركه من مكانه. فقال: تم الصلاة. وفي بعض الأبواب: لم تفسد صلاتهما صلاتهما. نعم. باب المرأة وحدها تكون صفا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. سفيان هو بن عيينة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، أن المرأة أم سليم صلت وحدها، مع أنه مع أن أنس يعني هو ابنها ومعه يتيم، فدل هذا على أن المرأة وحدها صف ولا تصلي في الصفوف حتى ولو كانت تصلي مع محارمها، وكذلك لا تقف بجوار الإمام ولو كان زوجها أو أحد محارمها أيضا لا تصلي معه في الصف، وإنما تصلي وحدها. ولو كانت بين النساء صلت وسطهن ينايم، أما يكفيك النوم الليل. وهذا لا يتعارض مع حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن هذه من الحالات المستثنات، من الحالات المستثنات لهذا الحديث، يعني إذا لم يجد فرجة جاء رجل وجد الصفوف مكتملة فحينئذ يجوز له أن يصلي خلف الصف. كذلك إذا جاء وأدرك الإمام في الركوع فيمكن أن يركع أن يكبر ويركع دون الصف ثم يدخل ويدب ماشيا حتى يقف في الصف. لا ما يجوز. هذا احنا الان بين الحكم. ومما يؤيد حديث انس هناك حديث اخر صحيح ايضا عن ابن عباس قال صليت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه خلفنا تصلي معنا وانا الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم اصلي معه. هذا في عند ابن حبان في صحيح موارد الظمآن. صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. لو صلت وخالفت في هذا هل صلاتها صحيحة أو ليست صحيحة؟ نعم صحيحة. نعم ليس عندنا دليل على بطلان صلاتها لكنها تأثم بمخالفتها وهذا قول الجمهور. قال في ذلك الحنفية. نعم. السواري عندما تقطع من الصف هل يعتبر كبر بين ساريتين صف أم إن صلى منفرد يعني بين ساريتين كان يكتمل مثلا بين ساريتين فقطع السارية وصلى منفردا فيها هل يعتبر هذا صف ملتحق نفس الصف؟ الله أعلم. نعم. باب ميمنة المسجد والإمام. قال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. بالمناسبة حديث لا صلاة المنفرد خلف الصف الجمهور على أنها لا تفسد الصلاة بمناسبة الجمهور. والحديث قال أعد صلاتك والنبي صلى الله عليه وسلم أبطلها. جمعنا نحن بين هذا وهذا إن هذه حالة مستثنات مثل حالة المرأة ومثل حالة كذا وهذا تعمل النصوص كلها كل نص تعمله في مكانه. لكن لا تبطل دلالة الحديث لأجل حديث آخر ما دام يمكن الجمع. شيخ والعمل بكل حديث وكل حديث على حاله وعلى ما في إشكال. نعم. هذا باب ميمنة المسجد والإمام. إن الله وملائكته يصلون على ميمن الصفوف, حديث ضعيف. وإن حسن الحافظ في الفتح هنا, لكن حديث البراء حديث صحيح, كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. صحيح. نعم. هذا عند النساء وغيره. صحيح مسلم. صحيح مسلم. صحيح مسلم. فأسمعه يقول رزقني عبادة ما كنت عبادة. لكن في نفس الحديث يعني قال يعني إذا التفت يعني في وجهه, هل هذا سبب يعني ظهور الحديث؟ فيقول أين الوجه وأسمعه يقول رد قنابة في تجمع الرجال. إيش الإشكال؟ يعني شفنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأنه كان يعني ينظر مثلا عاملين أكثر. إحنا عندنا الأدلة العامة في الميمنة في اليمين والتيامن مع هذا الحديث يدل يعني بمجموعها على أفضلية اليمين. نعم. نعم. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجدز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير. فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج. فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. نعم. أكيد بقرة. حديث إيش؟ أكيد. أكيد بقرة. إيش هو؟ السبب. أنت كنت مشغولا بس ما نفهم. ليش عليك علينا؟ لا لا فرق. وقال بيده من ورائي. وطال كل حال الميمنة أقامه عن يمينه ويبدأ باليمين, الصف يمتلئ من جهة اليمين لا مانع. أما حديث وسط الإمام فليس بصحيح, فإذا انتهى اليمين بدأ يعني اليسار ولا مانع منها, يعني ما في عندنا دليل يمنع منها. ما صحة قول من يقول إذا دخلت المسجد وجدت الصف ممتلئا عليك أن تضع يدك على عقد أحد وهو يرجع القهقرة ويكون معه هذا وبناء على حديث هل جبثت رجلا. طيب ولو كان في التشهد أو جالس أو في السجود يرفعه يشيل وراه الحديث ضعيف لا يصح في هذا. نعم. وأيضا حديث من قطع صفا قطعه الله, ولذلك يرى الشيخ الألباني أولا يرى الشيخ نباز أن يحاول يوجد فرجة ويعني يوسع لنفسه بين الناس أو يصلي مع الإمام في الأمام. فهذا كلام شيخ ابن باز. ثم بعد ذلك إذا لم يجد لا هذا ولا هذا ولا أو لم يستطع، فيقول الشيخ الألباني والشيخ الإسلام تيمية في اختياراته أنه يصلي منفردا ولا شيء عليه لأنه معذور. فيك بارك الله. جوز الجلد قلنا في حديث فيها لكنه ضعيف، ما عرف الشيخ الألباني السلسلة ضعيفة أظن مجلد ثاني. لا أي من يجوز هذا؟ هذه من أثار الأحاديث الضعيفة تغير الأحكام الشرعية، وهذه المساوئ الأحاديث الضعيفة لا سيما في الأحكام. نعم. تبدأ من اليمين تقف وراء الإمام ثم من على يمينك. ومسألة تسوية الصفوف يعني إذا وجدت فرجة اليمين يتقرب إلى اليسار هذا من هذه الجهة وهذا من هذه الجهة. نعم. الشيخ الباز رحمه الله صح مثلا قاعة يعني هل سبق أحد يعني هو وشيخ الباز رحمه الله يعني ضاعف الحديث على يعني على قواعد حديث الجذب هذا يعني قيل ضاعف الشيخ الباز ما في أحد سبق قبله. هذه لما نحن نقول صححه الشيخ الألباني أو خرجه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة مضعفه أو السلسلة الصحيحة وصححه، لا ليس المقصود بهذا هو تصحيح وتضعيف الألباني لأنه الألباني، ولكن لأنه يذكر تفاصيل أولا سبب الضعف والحجة، وثانيا لأنه يجمع كلام أهل العلم من السابقين في تضعيف الحديث أو تصحيح الحديث. فليس مقصودنا أن يكون الشيخ الألباني بس ما عندنا إلا الألباني صحح الألباني ضعف، ليس هذا المقصود. المقصود أنه يجمع كلام العلماء في هذا مع دقة وإتقان وتحقيق وتنقيح لكلام السابقين، وهو يعني من المعاصرين جزاه الله خيرا على الإسلام والمسلمين، يقدم لنا يعني السنة الصحيحة رضة طرية سهلة، وفي نفس الوقت يبين الحديث الضعيفة والموضوع التي حكم العلماء يعني عليها بهذا بالضعف أو الوضع. هذا المقصود. وأما الحديث هذا فضعفه أيضا شيخ ابن باز هنا في الفتح في التعليق، ضعفه أيضا شيخ ابن باز. لكن نحن حينما نقول هذا لا نعني، أنا كثير مثلا من طلاب العلم يقوله انظر السلسلة الصحيحة وصححه الشيخ الألباني، انظر السلسلة الصحيحة ومخرج في السلسلة الصحيحة، يعني كأنه بدل ما يقول لك أخرجه فلان ويعيد التخريج كاملا يملأ الصفحات ويملأ كذا، فيعزو إلى مكان في كل هذا لا يحتاج يعني إيش ملء الصفحات وتكبير في الكتب. وهذا يعني مثل ما الحديث من الحديث يقول رواه البخاري، هو فقط البخاري الذي صحح، انتبه يعني ما في الأمة والعلماء إلا البخاري. البخاري ليش ما يجيب أيضا تصحيح مسلم تصحيح إمام من الأئمة الآخرين؟ المقصود أنه جمع مجموعة من الأحاديث الصحيحة و ومخرج والكتاب، فتكتفي بهذا وإلا غيره كثير صحة. طيب الحمد لله. نعم. أحسن الله عليكم. هل نستطيع أن نأخذ مثلا حديث أو أثر ضعيف إن كان لا يخرج الشرع نقدمه على الاجتهادات في الوقت المتأخر؟ نعم. هذه ما يصلح فيها أخذ قاعدة في هذا، وإنما هذه كل مسألة يعامل فيها فعامل معاملة خاصة وبحث خاص، قد يكون هذا وقد لا يكون على حسب حال المسألة والقرائن والأثار وشدة الضعف وقوته، وهل يوجد غيره أو لا، وهل وافقه وهل خالفه غيره، وهكذا أشياء كثيرة. عبد بن سليمان الضبي محمد، طبعا إذا أطلق محمد في الأصل فيه أنه بن سلام، في جواز احتجار حجرة في المسجد للصلاة فيها في صلاة الليل في المسجد، لا سيما في رمضان، وفيه ما ذكرناه من اقتداء اختلاف نية الإمام، يدخل الإمام يعني يدخل في صلاة منفردة فيتحول إلى أن يصير إماما. وفي الحرص على الجماعة، وفي حث الناس بعضهم على بعض في الخير والتعاون على البر والتقوى، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل الفاضل لمفسدة قد تحدث، فيه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن كانت هي مظنونة. ولو كانت المفسدة مظنونة ليست متيقنة، لكن خاف أن تكتب عليهم، وفيه تخفيف على المسلمين وعدم التشديد عليهم. فيما بوب له البخاري إذا كان بين الإمام وبين القوم شيء من الجدار أو السترة لا بأس، إذا قال الحسن بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، ما دام أنك مقتديا به والصفوف ملتحمة، فصل بينك وبينه جدار أو صليت خارج المسجد مثلا فلا مانع من هذا. ولا بأس الرجل أن يصلي خلف الإمام أو فوق السطح يأتم بإمامه، كما قلنا بشرط أن تكون التحام الصفوف وازدحمت. أما إذا صلى وحده مثلا فوق أو الخارج أو اثنين ثلاثة في الخارج والمسجد مليان والمسجد فارغ ما في ما هو مليان، فمثل هذا يعني يتكلم في صلاة مثل هذا الرجل. نعم. كيف يعلم الإمام بأنه مثلا تحول أنه بأنه أصلح جماعة يصلون الصلاة؟ أي طريقة، أي طريقة. نعم. لا لا، هو حصير حجر به مكان داخل المسجد. نعم. نعم. باب صلاة الليل. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن النحوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجبه بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيبا قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اتخذ هذه الحجرة؟ لئلا يراه الناس وهو يصلي. فالأصل في في في في هذا الحديث أيضا يعني الأصل أن يبتعد عن الناس ما أمكن لا سيما في النوافل وألا يراه أحد وصلي بالليل والناس نيام. ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يطلع على يعني فعله. وفي مشروعية الصلاة في البيوت لما فيها من الخير صلاة النافلة في البيوت لما فيها من الخير ولما فيها من تنفير الشيطان وعدم تشبيهها بالقبور. وفي أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن هل يؤخذ منه أن صلاة التراويح الأولى أن تصلى في البيت؟ هو الحديث في صلاة التراويح هذه في خشية أن تفرض على المسلمين يعني الأصل نعم أن يصليها في البيت إلا صلاة التراويح. وصلاة التراويح إلا في هذه الحال لأن يعني الآن تعرضت مع أمر آخر وهو خشية أن تفرض فلذلك أمرهم بهذا. يعني كأنه قال لهم الأفضل أفضل في العموم صلاة الرجل في بيته. والآن نعم صلاتنا في المسجد هي أفضل لأننا جماعة ولكن لأجل خشية الناس فصلوها أيضا في البيوت تنال فضيلة صلاة البيت. أقول هذا لأن بعض أيضا طلاب العلم وأهل العلم يعني طلع لنا بهذا القول الجديد وهو أن الصلاة الرجل وهو ليس جديد يعني مسبوق به لكن يقول أن الأفضل صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاة في في في التراويح. وهذا مخالف لعدة أحاديث ولفعل عمر لما جمع الناس. فلو كان أفضل لم يفعله عمر ولا أمرهم أن يصلوا في البيوت. نعم عمر كان لا يصليها مع الناس في كثير من الأحيان لأجل ماذا؟ لأجل مصالح المسلمين و انشغاله بعض الأمور فكان يصليها. فإذا كان الإنسان عنده شغل عنده كذا ممكن يصليها وحده لكن الأولى أن يصلي مع الإمام في جماعة صلاة العشاء ثم يقوم مع إمامه حتى ينصرف فتكتب له قيام ليلة كاملة. لما قال والتي تنامون عنها جميعا كلكم ينام في أول الليل وتقومون في آخر الليل جميعا هذا أفضل. والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. هذا الحديث خاص النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم أنه يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكتب؟ انتهى الوحي. ولذلك عمر جمع الناس في صلاة التراويح على أبي بن كعب وصلى أبي بالناس وتميم الداري أيضا بالنساء، فكأن لأنه خلاص انتهت الخشية. يقول في بعض المساجد تكون غرفة خاصة للنساء يصلين فيها ولا يرين الإمام ولا الصفوف، ولكن يعتمدن على صوت السماعة، وإذا انقطعت الكهرباء انفصلنا تماما. لكل حال يعني بالنسبة لهذه الحجرة هي أشبه أو شبيهة يعني بمثل هذه الحالة التي ذكرها العلم، إذا كان بينه وبينهم جدار أو شيء من هذا ما في بأس، ولو انقطعت يعني هذا أمر يعني ما مثل لو انقطعت وهي في المسجد ولا يستطيعون يعني الوصول إلى صوته ولا يعرفون حال الإمام، فهذه يعني أمر لا بد أن يعني يوجد له حل، هذا يبلغ يعني إذا كان المسجد مليان فهذا يبلغ حتى يصل الصوت إلى النساء فيها. قل في غرفة خاصة يعني مغلق ما في صوت يصل ولا صورة، يعني الإمام صوته لا يصل لك حتى في الخلف، في بيكون زجاج أو شيء يعني. نعم إذا قطعت تتم كل واحدة لنفسها. يعني الإمامة صحيحة بهذا الشكل، الإمامة صحيحة، الجماعة صحيحة، يعني الآن ماذا غرفة مستقلة كأنها دار أخرى يعني، لكنها مجاورة للمسجد. يعني أنا كنت أصلي في مسجد أعرفه، هذا المسجد طرق تحته سفلي القبو يعني للنساء، مدوا شريط سماعة بس، لكن النساء لا ترى الإمام ولا تسمع صوت ولا أي شيء، مجرد على السماعة، يعني كأنها أصلي خلف الراديو. أنا أشوف أنه ليست مثل الراديو، أما مثل لو صلى ازدحم المسجد وامتلأ وصلى الناس خارج الجدار خارج المسجد وانقطع الصوت تماما، أو يكون في الطابق المسجد طابقين أو ثلاث انقطع، فما هؤلاء لا يعني يرون، فأقول أنه يحصل تبليغ إذا ما وصل الأمر أو الأصوات ما وصلت خلاص يصلي كل واحد وحده. نقصد انقطاع الصفوف بين الرجال والنساء، يكون مكان النساء حجرة أمام الرجال. أقول هذا الواقع شيء والسنة شيء، السنة ألا يكون هذا موجود، المرأة كانت تصلي خلف الرجال بدون يعني شيء وبدون حواجز وبدون شيء، فلما رأى الناس بعض الفتن التي تحدث من وراء هذا بدأوا يضعون هذه الحواجز، فنحن نقول حبذا لو يعني كان الأمر فيه توسط، فيه توسط بمعنى أن يكون هناك حاجز لكن المرأة ترى الرجال في الصلاة، بحيث يعني لو الحواجز مثل المسجد النبوي الآن حواجز ضيقة جدا ترى المرأة أو بعض الزجاج. نعم طرف واحد نعم يرى طرف واحد، يعني يكون في حل للمشكلة وبعد عن فتنة أيضا. حتى لو كان في حجر بين الرجال والنساء صفوف فارغة هذا لا يمكن يضبط أحيانا، لا هذا ما في إشكال فيه بالنسبة للنساء، لا إشكال فيه لأن الصف بالنسبة للنساء يبدأ من الخلف، الصف الأول هو الخلف خير الصف النساء، ثم الذي يليه أقل، ثم يعني أقل في الفضل، ثم الذي يليه حتى تكون التي تلي صفوف الرجال. إذن عند الرؤية فقط. نعم الرؤية وحتى السماع. نعم. باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا. ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال حدثنا خطيمة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. طبعا إجابة التكبير وافتتاح الصلاة أبو اليمان الحكم النافع وشعيب بن أبي حمزة الزهري محمد مسلم بن شهاب الزهري وليث بن سعد وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، وذكر صلى الله عليه وسلم أن مفتاح الصلاة التكبير وعلم المسيء الصلاة أنها لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء موضعه ثم يكبر، وفي لفظ ثم يقول الله أكبر. في حديث أبي حميد السعدي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى صلاة قال الله أكبر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر كلما وضع ورفع كما في حديث ابن عمر عند النسائي. فكل هذه الأحاديث تدل على لفظ إيش؟ التكبير والله أكبر. وأما ما يقوله الحنفية من أنه يكفي أي شيء في تعظيم الرب سبحانه وتعالى، فأنت تقول الله كبير أو الله عظيم أو أي شيء من هذا التعظيم لله تعالى والثناء عليه، فهذا كلام يعني غير صحيح، ولا سيما في أمر كهذا وهو تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا تدخل في الصلاة إلا بها، فلا يصلح فيها العقل وهذا يعني الرأي الذي يعتمدونه في نصوص الشرع أو في أحكام الشرعية. حمك الله. نعم. الحين مقلدين غالب العوام مقلدين يعني منهم من فعل هذا صار في هذا ركن في الإحرام يعني بقي لكم الألفاظ التعظيم هل صح هي صلاته؟ قال الله الكبير الله العظيم ونحو هذا. لا تصح الصلاة إلا بهذا، ولا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول الله أكبر. ما تبرأ الذمة ب الصلاة الأصل، لكن ذمته تبرأ في ذمته، لكن الذمة نعم الذمة لا تبرأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا كان إيش مسيء صلاته؟ كان إيش جهل؟ طيب كان عنده علم؟ لكن المقام الشيخ النبي ما قال منه أن يعيد الصلوات أو يقرأ صلاته للسلام. طيب قال في مثل هذا قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. له نعم لم يأمره، لم يأمره بذلك لأن الأمر يشق. وحذيفة ماذا قال؟ قال ما صليت، ولو مت على غير على هذا مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الذي حبك الأجر كيف؟ الله أكبر. الله أكبر. هذا قوم كذابين لهجات شيخنا قد صغير. الله أعلم. أكبر بالكاف ولا بالجاء؟ درس تجويد هذا. متابعة إمام. العبرة بالصوت أم بالحركة؟ أحيانا مثلا يرفع الإمام أو يتحرك ركن من ركوع أو قيام أو كذا، فلا يكبر أو لا يقول، فنحن نتبعه أم لا؟ لا لا تسمعه يعني؟ لا لا أحيانا الإمام مثلا ينتقل من ركن إلى ركن دون التكبير أو ينسى التكبير أو ينسى سمع الله له، فنحن نتبعه بحركته أم ننتظره؟ العبرة بالتكبير بصوته أم العبرة بالتحريك؟ لا العبرة في انتقالك لحركته هو، لكن لا بد أن تذكره كنسيان، يعني مثل أي نسيان، مثل نسيان أي شيء من الصلاة. نحن يبقى في مثلا هو نسي مثلا كان في الركوع نسي يعني يقول سمع الله من حمده ورفع، هل نحن نتبعه بالرفع أم نبقى في ركوعنا حتى ننبهه فيعود؟ لا أنت إذا عرفت واقتديت به تقتدي به في فعله. بالنسبة للإمام الذي يصلي جالسا يكون صلاة المأمومين نفس جلوس الإمام؟ الآن موضوع خرجنا من موضوع التكبير دخلنا في يأتي في موضوعه إن شاء الله. نعم هو حديث مذكور فيه إذا صلى جالسا. نعم لكن تبقى مسألة وهي أنه إذا أدركه إذا أدرك الإمام راكعا فهل يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام ثم تكبير الانتقال أو تكفي تكبيرة واحدة؟ نعم هذه حالة مستثناء مثل استثناء قراءة الفاتحة في مثل هذه الحالة، فتكبيرة واحدة تجزئ، واجتزأ بها زيد بن ثابت وابن عمر نعم وابن مسعود كذلك. يعني أنا هو أبو بكر فعل قال تكبرت يعني ما قال إنه كبرت قال كبرت مرة واحدة قال مرة واحدة هذا هو. فلذلك أنا أقول يعني هذا كبرت تحتمل هذا وهذا. نعم يعني الأصل يا أخوان هذه تكبيرة الإحرام تكبيرة الركن تكبيرة الانتقال واجبة، فالأصل أن يأتي بالاثنين، لكن لما جاء هذه الأثار أو جاءت هذه الأثار ولا يعلم له مخالف فدل على أنه يجتزأ فيها التكبيرة واحدة وتكون حالة مستثناة. من هذا الباب يعني يقال الاحتياط أو من حيث يعني أظن الله أعلم من حيث الجواز يعني يجوز أن تكبر تكبيرتين، نتكلم على الاجتزاء هل تكفي تكبيرة واحدة أو لا، فالظاهر أن تكبيرة الإحرام ودخول الصلاة تكفي حينئذ عن الانتقال، يعني يكون للاثنين تكبيرة واحدة. نعم. في حديث السابق أن لما صلى على اتجاه القبلة أصحابه ثم جاء بلغهم، فقلت يعني من ضمن الفوائد صحة صلاة من صلى جاهلا، فنقدر نقول مثلا الأحناف الآن قد يكون عندهم جهل في هذه المسألة مثلا الأحكام وكذا، فيمكن تكون صلاة من صلى في إيش في صحة صلاة من ترك إذا قبل ذكر الشيخ في حديث